وبالوالدين إحسانا إلى قوله مختارا فخورا. وقال حدثنا إسماعيل بن أبي لويس قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورث. وقال حدثنا محمد بن منهاج قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذه الترجمة معقودة في بيان حقه لماذا لهم الحقوق. أورد فيه آية وحديثين تتلوهما واحد، حديث عن عائشة وحديث عن ابن عمر، تلقوا حديثين واحد. وقوله عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقبل ذلك الآية التي هي آية الحقوق العشرة التي ذكر الله عز وجل فيها عشرة حقوق، وعبد الله ولا تشركوا به شيئا، ثم ذكر أن هذه الحقوق حق الجار ذي القربى والجار جنب، وهذا هو المقصود بالترجمة أو العقود من هذه الآية بهذه الترجمة، لأن الله تعالى أمر بإحسان الجار وبين حقه وأن الله تعالى أوصى به خيرا، الجار ذي القربى والجار الجنب. أوضح الأقوال في تفسير الجار ذي القربى والجار الجنب وقول أكثر العلماء كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر أن الجار ذي القربى هو القريب المجاور الذي بينه وبين الإنسان قرابة، والجار الجنب هو الذي ليس بينه وبينه قرابة، يعني معناه أن فيه صلة وفيه جوار، فلو حق القرابة وحق الجوار. وأما الجار الجنب الذي هو ليس قريبا فلو حق الجوار. فقدر الله عز وجل الجار القريب الذي بين الإنسان وبينه قرابة وصلة، وذكر بعده الجار الجنب الذي هو أجنبي وليس بينه وبينه قرابة، كل منهما مأمور بالإحسان إليه، يعني معناه أن الجار مأمور بالإحسان إليه سواء كان قريبا أو بعيدا، وإن كان من قرابته وليس من قرابته، لكنه إذا كان من قرابته فالأمر يتحسن ويكون له حق الجوار وحق القرابة. وفي تفسيرة أخرى غير هذا من جار القربى وجار الجنب، لكن هذا القول كما قال الحافظ هو الذي عليه أكثر العلماء الذي تشتهي به الجار ذي القربى والجار الجنب، المراد به أن هذا هو القريب الذي بينه وبينه قرابة، وهذا الجار الذي ليس بينه وبينه قرابة. والحديثان الذين أوردهما البخاري يدلان على عظم حق الجار، وأن جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويبين له حق الجار ويوصيه بالجار ويكلمه ذلك، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ظن أنه سيورثه، يعني أنه ينزل من الله عز وجل بتشريع وبأمر فيه توريث الجار، وأن له نصيب في الميراث إذا مات جاره، وأنه يكون له حكم القرابة الذين يرثون الذين لهم نصيب في الميراث، يعني هذا في بيان عظم حقه وعظم شأنه وعظم الوصية له. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حصل له من جبريل كثرة الوصية واستمرار في الوصية ودوام الوصية وتكررها، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ظن أنه سينزل بشاعر يجعل له نصيبا من ميراثه، يعني ميراث جار أو جار في الأماكن عند فلان يكون له نصيبا من ميراثه. يعني أن هذا فيه بيان عظم حقه وعظم أهمية الملاحظة والإيجاد ورعاية حقه وإيصال الخير إليه إذا تسرع عنه. لأن الحق الذي يكون الجار أن يصل إليه بره وإحسانك وأن لا يصل إليه بك بشاء، يعني يصل إليه بالمعروف بك سواء بالقول أو الفعل، ويبلغ من الأذى سواء كان ذلك بالقول أو الفعل. ما كان جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وجبريل وصية للجار إنما هو بوحي من الله عز وجل، من جبريل وحي، لكن هذا الوحي يعني فيه تكرار وفيه يقول ذلك في أوقات مختلفة ونكرار ذلك عليه حتى بلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه سينزل بخيره ثم رأى من كثرة الوصية به من جبريل ان يصيب به النبي الكريم عليه الصلاه والسلام وعدم تكليفه. وهذا الحديث الاول عن امر بنت عبد الرحمن عن عائشه، يعني روايه تابعيه عن صحابيه، تابعيه عن صحابيه، ولا امراه عن امراه، تابعيه عن صحابيه. والذي يروي عنها أبو بكر أبو بكر أمر أنها أمه، وهي ليست أمه لأنها هي خالته، ويمكن أن يكون أنها أخت أمه يعني أمام أنها سكت عنها زوجها، فهي خالت لأنها تدري فراجا التي ترجمت له ذكر أنه يروي عن خالته عمرة، يروي عن خالته عمرة غير الشرع قال إنها أمه، يعني بمعنى هذا أنها سكتت من الأخت، يعني معناها انها اخت ابنها، لا معناها انها خالته. الاثنات اولا. عن غريب بن ابي وزر. المحدث عن مالك عن يحيى بن سعيد. اما الاثنات شرح ذكر انهم صوفيون وهذا وقت مدنيون. يعني يقول الاثنات هذا الانسان من اول والاخر مدنيين. ليسوا صوفيين. وجاء الشرح انهم صوفيون. قال الله أنهم مدنيون وليسوا صوفيين، ففي قطع آخر يعني يعني جاء في الشرع من ذكر أن الإحناء صوفيين أنهم ليسوا صوفيين وإنما هم مدنيون. محمد بن منهاج يروي عن زنجيد بن زراد عن عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر. قال باب من لا يأمن جاره بوارقا يوبقهن تهلكهن موضع فهلكا. وقال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد عن ابي شريح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوارقا. تابعه شبابة وأسد بن موسى. وقال حميد بن الأسود وعثمان بن عمر وأبو بكر بن عياش وشعيب بن إسحاق عن ابن ابي سعيد عن المقبولي عن ابي هريره. ورد البخاري رحمه الله هذا قبله فجزاء بروس من لا يامر من جاره في دوائقه. ولما ذكر الوصيه للجار الحديث الباب الاول وبيان عظم شانه وحميه العنايه به وايقاظ الحق ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما زال جبريل يكون الجار حتى ظننت انه سيرث ونحن معناه انه وصيه عظيمه وحق عظيم. جعلنا من الحسين يظن هذا الدم من كثرة ما رأى جبريل وصوله في الوحي الذي ينزل بهما الله عز وجل. عقد الآيات بعد ذلك وصيه كاذبة في اسم من لا يؤمن بجاره ضوائقه. أن الذي يحكم إلى الجار أخذ بهذه الوصية والوصية يعني وصية عظيمة أي أن الحسن بهذا البيان الواضح الجلي بعد ذلك هذا وصف الذي لا يقوم بوصية الجار وإنما يشير إلى الجار والجار لا يأمن منه لا يأمن طوانقه يعني معناه أنه في غاية الخطورة. فلأن الإحسان للجار يعني أمره عظيم فلجاه للجار أمره خطير. وقوله ابن البخاري رحمه الله باب من حيث من لا يؤمن بجاره إلى وارقه بعد ذلك أتى بكلمة من القرآن فيهما هذه المادة وقال يريد الحمى يعني لما ذكر البواعث أتى بكلمة يعني قريبة منها من القرآن قال يرحمنا يعني يرحمنا يرحمنا بما كسبوا من آيات الجار في بحر الدلالات ويقول في الروح ويرحمنا على غيره وفي ذلك لا يجوز من الكذاب بشيء أي يرحمنا بما كسبوا يهلكهم يعني بسبب دمائهم ويعفى عن ذلك ولما كسبوا يعفى عن ذلك يرحمنا يهلكهم ففسر كلمة من القرآن في أنها يهلكهم وضوضق أهلك سورة الله جعلنا بينهم موضع ضوضق يعني أهلك. فطريقة البخاري رحمه الله أنه إذا كان الحديث سلم وكان في القرآن ما يناقضها أو يقاربها أتى بالكلمة من القرآن ففسرها ويقول بذلك مفسرا الكلمة من القرآن ومفسرا الكلمة من الحديث. هذه طريقة البخاري رحمه الله تعالى عليه. ثم عرض أبي شريح الخزاعي يعني في بعض الطرق أبي شريح وبعضها أبو هريرة يعني أن صيغة التعالي عرض أبي شريح الخزاعي وأنه أبو هريرة أو ثقة أو نابر لا أن يكفي أن يقول صحابي وفيه ذلك وفيه ذلك خلق وطلقات. فالخباز حصل يعني على علم الإجابة هل هو يعني ال هذا ابن أبي بكر ابن أبي بكر ابن أبي بكر أيوه نعم ابن أبي بكر قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن ابي سعيد عن سعيد بن ابي شريح قال تابعه شبابة واسد بن موسى وقال حميد بن اسود وعثمان بن عمر وابو بكر بن عياش وشعيب بن اسحاق عن ابن ابي سعيد عن المقبري من على ابن ابي هريره هذا من ابي هريره قال ابن عمر وعنه اثنان ينتهي الى بكره فيهم من روى عنه وينتهي الى ابي هريره رضي الله تعالى عن جميع اذن الغلاف الصحابي النبي عليه الصلاه والسلام قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قال له قسم وتأكيد لأنه لا يؤمن ولكنه بين حتى يلفت أنظار الناس وانتباههم ويجعلهم يتطلعون إلى من هو الذي على وجهه وهذا الشخص جرب ذلك على الصلاة والسلام وقد أقسم على الله لا والله لا يؤمن والله لا يؤمن قال يا رسول الله من هو رسول الله هذا الذي قسمت لأنه لا يؤمن أنت يا رسول الله الذي لا يؤمن جاره رواه هذا من كمال بيان على الإنسان ومفهم لأنه أقسم على عدم الإيمان خمس من الناس وأحد من الناس لكن هنا بين الله لا يؤمن من هو بعضنا جعل الصحابة يتشوقون ويتشوقون إلى معرفة المعنى وانتباه الخطر وتطلعهم وجد ووجد منهم السؤال أن يقولون من الأحيان وعلى من كمال بيانهم مطاعة وبلاغة وكان المتعة حياة الرسول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن هذا يا رسول الله عنده حال قال هل لا يعلم جاء الله وهذا النبي الذي هو نبي الايمان ليس مقصود به في اصل الايمان وانما هو نفي الايمان الكمال الواجب نفي الكمال الواجب لان هناك نفي اذا نفي لعدم الايمان من اصله وهذا هو الفكره لكن هناك نفي للكمال الواجب الذي يأتم الإحرام إذا نحن ولكنه لا يأتم لحد الظهر يعني الذي يؤذي جاره لا يأتم لحد الظهر ولكنه ترك كمالا واجبا يأتم بتركه ليس كمالا مستحبا لأن الكمال المستحب لا يفعل لا يفعل الإنسان والنبي إنما يأتي رجل الإيمان إنما يأتي للكمال الواجب يعني معناه أنه أمر واجب وأن صاحبه يأتم لكنه ليس نقيا للاصل الذي يكون معه الجهل انه اذا نزل اصل الايمان هزيمه الفقر اما بعد العقيمه فلا فلا بالايمان ليس لكن النفي ليس للفضل وان نزل للكمال الواجب الذي به اثم الانسان لكنه ما خرج عن قومه من المؤمنين قومه من اهل الايمان قومه من العقاة وعاصي بحصول هذا منه لكنه ما وصل الى حد الجهل قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن الى من يا رسول الله قال من لا يؤمن جاره بوائق البوائق يعني الاشياء المهلكه الضاره يحس بانه غوائل الشرور يعني شروره وخيانته واقطاره واظهاره هذا هو هو الذي نفى عنه يؤمن وقبل الايمان اي الكمال الكمال الواجب كمال الايمان الواجب ليس كمالا مستحبا لان مثل هذا لا ينفع عن الايمان يكون في هذا الوقت انه شيء واجب الانسان لازم الشيء لازم الانسان اذا قال رحمه الله عقد حبها قد اذن قال اذن من لا يؤمن بجاره الله لان امر حكمه فعل امرا محرما وليس امرا واجبا عليه ياثم باقدامه على ما اقدم عليه وكما قلنا ان الرسول رحمه الله الاول قال يضحون اليكن موضع مهلكه. وهنا روايته يعني الاشياء المهلكه الضاره التي يحمل منها الاضرار ويحمل منها الشرور. وذكر بانه غوالب الشرور هو كثير متقارب، يعني كون الاشياء المهلكه لا شك ان فيها على سبيل المضره. والغوالب الشرور الشرور طبعا امور مشهوره وامور ضاره وهذا. والجار له حق من حقه ان يصل اليه خيره وان ينتفي عنه ضره، يصل اليه خيره ينتفي عنه ضره. قال قابل: لا تحقرن جاره بجارتها. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد هو المقبولي عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة بجارتها ولو برد نشاء. قال باب: لا تحقرن جارة بجارتها. يعني تهدي اليها شيئا ولو كان شيئا كثيرا. لما عرض ابي هريره قول النبي عليه الصلاه والسلام قال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة بجارتها ولو برد نشاء. لا تحقرن ان تهدي لجارتها شيئا ولو كان يسيرا ولو كان فيه من فرد شاء. يعني هو بالقرى ما فيه الفائده، يعني الفائده منه خافيه جدا. هذا المقصود من هذا بيان عدم احتقار اليسير وعدم احتقار القليل، لان الجار يحسن الى جاره ويهدي الى جاره، لان الجار تهدي الى جارتها ولو كان الذي تؤديه يعني شيئا قليلا من اللحم مما تطرحه ولو كان كنت شاكرا. وكان كنت شاكرا يعني هو اولادها او ما بين اولادها يعني من اللحم اليسير، ان هذا يعتبر من اسخف ما يكون ومن انفق ما يكون، ولكنه بركه. لو كان شيئا يسيرا جدا فإن الجار يعترض على الإحسان إلى جاره ولو لم يكن أو لو لم يعني يتيسر إلا كل يسير، إلا كل يسير جدا فإنه لا يحتقر، لأن في هذا تعاون في هذا إحسان وفي هذا تواصل بين الجيران وتعاون بين الجيران، وأن بعضهم يؤمن إلى بعض وبعضهم يستفيد من بعض. فلا تحقر شيء يسير بل زياده الى الاحسان ولو قل ولو كان قليلا جدا ولو كان يسيرا جدا. المقبل هذا احيانا يروي عن الغيره المباشره واحيانا بالتواصل القديم لهما موصول عنه. هو يعني يروي مباشره هو يجوز، وايا كان فهو مضطرب سواء روى عن ابيه عن ابي هريره او عن ابي هريره مباشره، لان كل من هذا حسن فايا كان فهو على حق. ومعلوم انه قد يروي عن ابيه يعني ويكون الطريق بينه وبينه نازله، ثم يلقى ابا هريره فيروي عن الشيء الذي رواه عن ابيه عنه، ويكون بذلك روى عنه بواسطه وروى عنه بالمباشره، وكل منهما حاضر وواحد. قال باب: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤمن بالجاره. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم خيرا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من قول الحكم هذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يكرم جاره. أورده في ما جاء في نفس الحديث من بيان حق الجار، أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه مشتمل على ثلاثة حقوق. المجتمع على ثلاثة توشيحات عظيمة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من كان بالله واليوم الآخر فلا يريد كان من بالله واليوم الآخر فليكرم وجهه، ومن كان من بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليقل. هذه ثلاث جمل وثلاث أمور كلها تبين البيان عظم شأن كل واحد منا، وأن الذي يؤمن بالله ويرجو عباده ويصبر ويخشى عقابه لا يحصل منه إقدام على إيذاء الله خشية أن يعاقب على الإيذاء، لأنه ذكر الإنسان بالله لإغلاقه أن فيه الإيمان بالله عز وجل، لأنه هو الأصل للإيمان، يؤمن بالله ولم يرجع عن الله من اليوم الآخر والملائكة والكتب والقضاء والقضاء، كل ما جاء عن الله يؤمن به ويؤمن بالله أولا ويؤمن بما جاء عن الله وما أخبر به الله عز وجل، جاء عن الله من الأخبار من كتابه والسنة، يؤمن بالله عز وجل ويؤمن باليوم الآخر ويتمسع اليوم الآخر يوم الآخر يوم جزاء الله. أنا في الكتاب الله تعالى يحاسب الناس وما ذكر غيره من الأعمال من الأمور التي يؤمن بها، يؤمن بما بالله والآخر الإيمان، واليوم الآخر يوم الآخر يوم الآخر يوم الآخر يوم الآخر يوم الآخر يوم الآخر يوم الآخر يوم الآخر يوم الآخر يوم الآخر يوم الآخر يوم الآخر يوم الآخر يوم الآخر يوم الآخر يوم الآخر يوم الآخر يوم الآخر يوم الآخر يوم الآخر يوم الآخر يوم التنبيه على الحساب، التنبيه على أن الإنسان يستعد لذلك اليوم بفعل الخيرات والابتعاد عن الأمور المنكرة المحرمة، ويحصل له الثواب وليسلم من الأمر. الكثير من الآيات هذه، الكثير من الأحاديث، قول رسول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن جاءكم رسول فاتبعوا ما أرسل الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله قال ان الله يحب ان يكون هذا الحديث ويجاهدون على ما يحضر منه، كما قال الله عز وجل: ان الينا اياهم ثم ان علينا حسابهم، ان الينا اياهم ثم ان علينا حسابهم، اي لله مرجع يوم الناس، وهو عليه الكتاب عاقب الناس على ما قدم: ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. وما بحديث قدسي: يا عبادي ان الله هو اعمالكم احصيها لكم وهو يؤتيكم اياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. اذا هذا الحديث في هذه الجمل الكلام في حديث الايمان بالله واليوم الاخر، وان الذي يؤمن بالله واليوم الاخر لا يقدم على اداء الدار، لانه يخشى الكتاب ويخشى العذاب. وهذا هو محل المقصود من الذي كان هنا، اي من كان الايمان بالله واليوم الاخر لا يريد الله. ثم قال: من كان بالله واليوم الاخر فليكن موتا. الذي يحل بالإنسان ويأتي بلد آخر ويأتي في غيابته يتممه ويحسن إليه ويحقق غيابه، ومن قام مثل يوم الآخر يوم الآخر فليقل خيرا أو يحسن، يعني معناه يستعمل لشيء حين هو خير، فإما أن يستعمله بخير أو يحسن، إما هذا وإما هذا. هذا من جوامع الكلمة على الأرض السلام، لأن اللسان إن لابد من حركة فيه، إن تحرك خلق وإلا تسكت فيه الكلام، تسكت وتحرم فيه الكلام. من كان يريد له الأمر فليقل خيرا أو ليصمت، وخيرا بلسانه ويتكلم بخير أو ليصمت حتى يسمع، يعني يتكلم بفرق، يتكلم بفرق أضره، ولكنه إما خير فيجر أو يخرج فيجر أو يخرج فيجر. هذا الجواب ذكره الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من حزن الدين الكبيرة، وقوله إن كان له مرافق لا يؤذي بعض، وهذا بعد ما ذكر الوصية ثم ذكر إذن أن لا يؤذي جاره قوائله وسواء قال عن قوائله كروها، ذكر بعد ذلك الحث على أن يسلم الجار من الأذى وأن يحكم له الطيب، قوله لسان من لغير النافق فلا يؤذي جاره، لأن الهيب من لغير النافق يعلم بأنه سيبعد وأنه سيجازى، لأنه إذا أذى جاره في الحياة الدنيا فإنه مستحق لعقوبة ومستحق لعذاب في يوم الإذاعة يوم جبار الحساب، لأن لا ينفع مال ولا بنون إلا ما شاء الله عز وجل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبولي عن ابي شريح العدوي رضي الله عنه قال سمعت بجناي واقبلت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفا جالسته. قال وما جالسته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة والقيامة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليكفر. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة الخزاعي، وهو مثل قرير للبغي حديث أبي هريرة المتقدم، إلا أن يسأل عن بعض الأمور والزيادات. حديث أبي هريرة فيه من كان له فلا يؤذي جاره، وهنا حديث أبي هريرة أنا حديث جاره وما فلا يؤذي جاره، طبعا في الإحرام فعل الخير وعدم الإذى هو دفع الشر، والإحرام يعني يكون دفع الخير وتحرز من الشر، وعدم الإذى يعني فيه تحرز من الشر وفيه تنبيه إلى فعل الخير. يتنبيه لها الخير يعني معنى يصل إليه لبنك ولا يصل إليه أداء. وما كان يؤمن بالله وما يأخذ أنه في الموضع جائزة، قال وما جائزة يعني ما يحييه ويبني له من الإقامي الجائزة، قال وما جائزة في يوم قال يوم الليلة، يوم الليلة يعني فيها إبحاث فيها يعني تطهير الطعام وعن المتميز الذي هو يعني يقدمه له اول عما يكون عنده يعني فيه يعني شيء من الابحار يعني ما هو طعام العهد والعباد. ثم بعد ذلك الاغلاف ثلاث ايام يعني انا اليوم الليله الاولى يكون فيها يعني اكرام له بتقديم عن الشيء غير الشيء الاساسي الذي كان مالوفا مستمرا يعني يكون فيه حاجة أولية أن يقدم لأنسين فيه غارة أجرام. وثلاثة الأيام يعني لقد يطلع لها كلمة الذي هنا يقول أبيه قال أيضا حق الضيارة وما زاد على الأيام هو صدقا يطلع هذا ما زاد على الأيام هو صدقا إذا هذه الجائزة اليوم الليلة التي فيها إسعاف فيها يعني تقريبا عيدين فيه إظهار الإكرام، والبقية يعني الـ يعني المعبد أو الجائزة. وكان هذا خلال الأيام وما زاد على ذلك فهو صدقة. ثم بعد ذلك اللفظ الأخير مثل حديث أبي هريرة ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصدق خيرا أو ليصدق. هذا تأكيد لأنه يعني رأى من تكلم لما تكلم في هذا الكلام اذنه تسمع وعينه تبصر. المعنى هذا تأكيد السماع وتأكيد التلقي والعقل. يعني هذا ما يدله يستدل على الضبط والإتقان، لأنه متأكد من هذا حيث قال أرض الأعمال وسمع بأذنيه. وفي صراحة الثانية من ذلك التعبير، لأنه سبق من الحج أن عمرو بن سعيد الأشعث لما كان يجهز البيوت للجهاد ومكة جاءوا أن يقرأ مثل جاء المصح قال إيه ذنب أن يقرأ الأمير حسبك حبيبا. سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح سمعت أذن وأصرت عينيه وتكلم به ووعاه قلب وأصرت عينيه وتكلم به. يعني مثل هذا الكلام الذي ذكره النبي قاله لعمرو بن سعيد الأشعث. ثم بعد ذلك جاء تحريف الشاعر هو الحديث الذي جاء في حين الله نبدأ وأن الله تعالى ما أحلها لأحد وأنه أحلها صعبا من النهار وأن على الحمد والرجال تحرد هذا الأمر إلا آخر الحديث، لكنه قدم لذلك بهذا الكلام الذي فيه إتقانه وضبطه وتحققه أنه سمعه وأنه رأى أن الكلام هو يتكلم هذا الكلام هو هنا عندما روى الحديث مثل كلام عمرو بن سعيد الأشعث عندما روى له حديث من مكة وهو من الاستدلال به على الضبط والإتقان، لأن الإنسان عندما يذكر قصة أو يذكر حادثة ارتبطت بالسماع يعني أنها علامة على وجهه، لهذا يعتبرون مثل هذه العبارات مثل الهيئات. مثل أخذ من بنتي قال في سجن مقام الظهري لأنه يتذكر الهيئة التي حضرت عندما حدث هذا الهدف، يعني ان الحديث مضاف للهيئه حيث حضرته وهو يحدث الحديث ويحدث الحديث، لان هذه من الاشياء التي تدل على ضبط اما عمل واما قول. قال باب حق الجوار في قرب الابواب. وقال حدثنا حجاج بن منهاج قال حدثنا شعبه قال اخبرني ابو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. إن قرب حق الجوار في قرب الأبواب، حق الجوار في قرب الأبواب يعني معناها أن الحقوق بعضها أولى من بعض، لأن الجيران يتعددون ولكن بعضهم اقرب من بعض. عموم حقهم يعني معناه اذا كان هناك يعني امورا تقتضي الاقتصار على بعضهم يعني ما في مجال لشمولهم وتعليلهم، فايهم الذي يقدم على غيره بالاهلاء؟ قال عليه الصلاه والسلام اقربهم كتب حديث عائشه رضي الله عنها انها قالت إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهم أقربهم من بابا. إن كان أقرب بابا فهو أحق. قال وسر في هذا أن الإنسان بابه قريبا يعني يدخل على ما يدخل ويخرج فيقول ما أنت تزوج. قال له الإنسان البعيد الذي ما رأى الذي دخل البيت وما شاهد الغيب من الليل، فإن من شاهد ورأى وأظهر يكون قد يتصور قد يتطلع وأرشد إلى حقيته وأولويته على غيره. وإذا أمكن التعميم وحصول الاستيعاب وأن الإنسان يحمله هذا هو الأولى والأفضل، لكن حيث لا يمكن إلا لواحد فالأفضل لم يقدر في الأولى كما أقول إذا لم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب كل معروف صدقه. وقال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل معروف صدقه. وقال حدثني آدم قال حدثنا شعبه قال حدثني آدم قال حدثنا شعبه قال حدثنا سعيد بن ابي بردة بن ابي موسى الاشعري عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقه. قالوا فان لم يجد قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فان لم يستطع او لم يفعل قال فليعين هذا ممن هو. قالوا فان لم يفعل قال فيامر بالخير او قال بالمعروف. قال فان لم يفعل قال فينهى عن الشر فانه له صدقه. ثم ذكر بعد ذلك البخاري رحمه الله خالد بن جابر كل معروف صدقه المقصود منها ان الصدقه لا تخص بالمال إذا كان عند الإخلاص يعني المنفرد يقول الصدقة إلى المال ولكنها لا تخص على المال يمكن أن تكون بالمال وبغيره وأن كل معروف يقال له صدقة لأن الشخص الإنسان عندما يخدم إلى غيره بقول أو فعل فهو صدقة عدة الصدقة مقصورة على المال الذي يتصرف به على من هو بحاجة إليه وإنما الصدقة تقيم فيه وفي غيره. ثم عرض البخاري رحمه الله عن الجاهل وهو جاهل كل معروف صدقة كل معروف صدقة كل ما هو خير كل ما هو بر كل ما هو إحسان وغيره. الكلمة غير صدقة كما جاء في بعض الأحاديث الكلمة الأولى صدقة إن كان عندما كلمة كلمة غريبة يعني لأحد أي صدقة منه على غيره وصدقة منها على نفسه على نفسه حيث كتب إحسانا وتصدق على نفسه وتصدق على غيره إلى أن تفرأوا تلك الكلمة الطيبة التي قال عائشة فالمعروف لا يقتصر على المال لأنما يقتصر على وإنما يشمل المال وغيره. وحديث جابر رضي الله عنه عن كل معروف صدقه يعني سواء كان ذلك قول او فعل سواء كان ذلك الاقرار بيغم القول او بالفعل يعني الامر معروف عن المنكر يعني كلمه طيبه اعانه على حمل الشيء اعانه على عمل يعمله اعطاء السن يناول اياه يسن اليه كل هذا من معروف صدقه. ثم ذلك اورد الحديث الثاني في موسى الأشعري رضي الله عنه الذي أرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة من كان يحسن وسئل يعني أسئلة يعني وراء أسئلة لأنه لم يقدر على هذا ما لا يفعل إلا نفسه وكلها يجد من الله صلى الله عليه وسلم قال قال على كل مسلم صدقة قال فإن الرجل قال فيعلم قال على كل مسلم صدقة المقلد على كل مسلم صدقه فهم منها ان الصدقه هي المال ان كان عنده من يصدق على كل مسلم صدقه اي علم منه ما عنده من يصدق به عنده مال يصدق به قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق يعني انا اذا كان عنده شيء وليس عنده مال لحاجته يشتغل بيده فينفع نفسه يعني يجمع بين النفع القاصر والمتعدي الذي يقصر هو الذي يحب الى غيره ولكن يتعرف ويعمل كسب واذا كسب افاد نفسه لان انتفع ثم تصدق. قال فان لم يفعل قال فيعين ذا الحاجه المسجد قال فان لم يفعل يعني ما استطاع ان يفعل او ما وجد منه العمل او ما وجد منه الأشياء الذي ينتفع ويتصدق على يعين بالحاجه منه يعني معناه انه يعينه بالفعل يعني ان كان عنده يعني شيء يعني يريد ان يعمله او يريد ان يعمله فان يشاركه بالعمل يعني معناه ان يشارك بالعمل ان كان في حاجه الى ماده الى مساعدته في عمل يعمله يشاركه بالعمل هذه صدقه عليه. قال فإن لم يفعل قال فيأمر بالخير أو بالمعروف. إن لم يفعل يعني أن فيه جهد يقول ترك الشر من اجل الله. خوف من اجل العدل. ويعني يتربص ويتعين الخوف ان يحرم بين الاحرف من الحرام. فانه ترك لها قدرة. من اجل الله عز وجل خوفا من قارئ سبحانه وتعالى. لهذا يدل على ان الخوف فعل قبل الشيء الذي يمنع يعني الفعل يجبر عليه. شاف القران ما يدل على ذلك في علاقه بني اسرائيل وحكم الذين حرموا بني اسرائيل على يد داوود وعيد بن مريم قال فلما حكم يقول لهم لم يجب ان يجمع عليه. لم يجمع عليه وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكلمة الطيبة صدقة. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو عن خيثمة عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشاحت وجهه ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاحت وجهه. قال الصعبة أما مرتين فلا أشك. ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة. كان على وجهه وعلى بشره. أولى حديث أبي هريرة الذي أشار إليه وإذا قال قال الكلمة الطيبة قال كلمة الطيبة صدقة. فهي صدقة الذي كان على نفسه وصدقة منها على غيره. صدقة منها على نفسه لأنه يؤذى وصدقة منها على غيره لأنه يمكن الشرر عليه بسلام الله. فهو ليس يستفيد وغيره ويستفيد الأدب والثواب ويتطلق على نفسه لتحصيل الأدب ويستفيد على غيره لإنحارف ما عليه بكلام الله. ثم أرد على ذلك حديث علي بن حاتم رضي الله عنه قال أنه ذكر النار أول من أوى شاحت وجهه أولا بسؤال الله عز وجل خلق منها جزاء من عذابها ومن العذب من عذاب النار ويستعيذ بالله من النار. ثم مع ذلك يسأل الأسئلة التي تبعد من عذاب النار التي تخوف من عذاب النار وهي الصدقة. وقال اتقوا النار ولو تشرب تجعل بينكم وبين عذاب النار وقائد ولو لم تتصدقوا به مبتلى اتقوا النار ولو تشرب بصدقه ولو تشرب يعني ولو تجدوا الا سبحان الله كان ذلك الشيء كبير في هذا البيان ان الصدقه من اسباب خلق النار. إني رسول به خلق الله مثل ما جعلك وعلى أمة علينا بما أحلى أحلى أحلى لجهنة وأحلى ما أحلق حتى يجنن النار حتى يحلق من نجاح من النار ولا تخلق وجعلها في الجنة تقرأ في النار وأعراضه أحلق من أسباب السلام به أن القرون من قول موسى أنك نفع قبل جهنم حتى مع القرون حتى يتلمى من خافت من نار ولسر من نار ولو يعني ولو تخلق من شيء مرة في هذا الدليل على أن الخلقة أن يعني أجر عظيم وأن هم أكبر أكبر من النار قال فإن الوقت من كلمة طيب يعني الإسلام من الآخر عندما يأتي كل شهر تطبق عليه قال أنا أجل لك الخلقة لكن إلا لم يجد ويصرفه طرفا حقنا في كلمة طيبة يعني إما بعد إما اعتبار الجميل اعتبار المبتلى بالكلام الرقيق الألم الذي يجد في كلمة طيبة يعني ما هي ما استطاع أن يعطي يعني ولا استطاع أن يقول أن هذا حدث له ولم يجد شيء من الخطأ فيأتي كلمة طيبة التي يأخذ بها على الحاجة لم يتمكن من روائح نفسه أو من أعطائه شيئا من الخلقة يوجد خلاقته ويوجد حرامته ثم يعود الوعي جميلا بحيث يعني يعمل على حدود الشيء أو يحدث له خلاقة يعني شروط ومثلا جميل على غير الذي يكون أو مش عبد الرحمن يعني مساعد ومش عبد هذا مثلا طيب الذي يرجع إليه مثل ما يعني جدا من يا ابن الدنيا يصيح معك أو يقدم له البحث وقدم له شيء يقول له ذات يوسف Thank you.